إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحة إلا به، شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد وصلنا إلى العقد السابع. قال في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان، حسب الإمكان. فبينت المرة السابقة أن هذا الكتاب إنما يتركز معناه في العقود الخمسة الأولى، ثم بعد ذلك ابتداء من العقد السادس وما بعده إلى نهاية الكتاب، فإنما يذكر فيها الشيخ بعض الكتب وبعض التراجم، فالكلام فيه إن شاء الله بشكل مجمل، لأنه لا يحتاج إلى تفصيل زائد كما فصلت كل كلمة في العقود الماضية. فقال: تعلم أيها الفاضل الألمعي، الألمعي المتوقد الذهن الذكي الصادق الفراسة، تعلم أيها الفاضل الألمعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك، بعيد المرمى، خصوصا في هذا الزمان المعاند للعلم وأهله، حتى رماهم في سوق الكساد ونادى عليهم بالحرمان، فأنا لمثلي، أي كيف لمثلي، فأنا لمثلي أن يجول في هذا الميدان ويناضل أولئك الفرسان، مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام، ولا أرى أحدا يسألني في عن مسألة في مذهب الإمام أحمد، وهذا على أساس أن المذهب الحنبلي ما كان منتشرا في بلده هناك. قال: لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله منها، فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم، وإن اشتغلت به فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط، وإما بمراجعة كتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم، ولولا أملي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت فيما رأيت من الفوائد قلما، ولا خطبت رسما منها ولا طللا، الطلل ما بقي شاخصا من آثار الديار، وجمعها أطلال أو طلول، يعني البيت الذي يخرب وينهدم تبقى فيه أشخاص هكذا يسمى الطلال. قال: ولكن إنما الأعمال بالنيات، والله مطلع على السرائر. نعم، إن كثيرا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد أكثر الله من أمثالهم يبذلون الآن النفيسة والنفيسة بطبع كتب هذا المذهب. طبعا المذهب الحنبلي في السعودية حفظ الله أهلها وأهل العلم هناك قائم أمرهم على المذهب الحنبلي، حتى في محاكمهم يحكمون من خلال المذهب الحنبلي، ويحيون رفاة الكتب المندرسة منه. المندرسة منه إن درس الشيء يعني محيت معالمه، يقصد الكتب التي لم تتداول، فالكتب المندرسة التي يعني عفى عليها كثير من الزمن ولا يقرأها الناس. فأحببت مشاركتهم في هذا الأجر، وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة لينتبه أهل الخير إليها، فيبرزونها مطبوعة طبعا حسنا لينتفع بها أهل هذا المذهب وغيرهم كما هي عادتهم في عمل الخير. فقلت مستعينا بالله تعالى: لقد كنت في دمشق فيما مضى أكثر بلاد الإسلام مدارس، كانت دمشق أكثر بلاد الإسلام مدارس، وكل مدرسة كان بها خزانة كتب تضم ما يحتاج إليه أهل المدرسة. الشام عامة كانت يعني مليئة بالعلم، وكان في مدارس الحنابلة من كتبهم ما يبهر العقول، وخصوصا المدرسة العمرية الشيخية التي بالصالحية، فإنها كان بها من خزائن الكتب ما لا يوجد في غيرها. ثم تلاعبت أيدي المختلسين في تلك الخزائن حتى تركوها وما بها ورقة واحدة، ولم يبق بين أيدي الناس إلا ما نبى عنه طوفان الجهل، نسأل الله السلام والعافية، وسلم من أفواه الأرضة التي تأكل الأشياء الخشب وتأكل الورق. ومع هذا فإنك ترى تلك البقية، الباقية تكاد أن لا يكمل منها كتاب، وليت هذه البقية من سفر من أسفار أو جزء من أجزاء مبذولة لمن ينتفع بها، ولكن الزمان قضى عليها أن تكون في خزائن الجاهلين الذين لا ينتفعون بها. لا ينتفعون، هنا القاف علقت عليها مطبوعة قاف بدل العين، لا ينتفعون بها ولا ينفعون، وتلك البلية عمت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا طبعا في زمان الشيخ رحمه الله، جزاؤه عن المسلمين خير الجزاء، ولكن الأمر والله الحمد والمنة في جزيرة في السعودية تطبع الكتب الحنبلية سواء في الفقه أو في الأصول، هناك نشاط شديد في هذا الباب. فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضا مما اطلعنا عليه، عسى أن ينتفع بعضنا أو بصنعنا من يطلع على كتابنا أو يستدرك عليه مستدرك، فيكون لنا أجر السبق. فبدأ بالمغني ومختصر الخرق. اعلم أن كتب الحنابلة إنما تقوم على أربعة كتب: كتاب العمدة الذي إن شاء الله سنبدأ في شرحه بعد العيد بإذن الله تعالى، وكتاب المقنع، وكتاب الكافي، وكتاب المغني. والكتب الأربعة لشيخ الحنابلة الشيخ ابن قدامة رحمه الله، فهو ومجد الدين ابن تيمية يقولون عليهما شيخا الحنابلة، كما يقولون على الشافعية النووي والرافعي شيخا الشافعي. فهذه الكتب الأربعة لابن قدامة: الكتاب الأول وهو العمدة، وذكر فيه المذهب على القول الراجح من غير أن يدخل في المسائل الأخرى حتى يكون المتن سهلا ويسيرا لطالب العلم، ثم المقنع وهو أعلى درجة، ثم الكافي هو للمتوسطين ويتعرض له للأدلة وللترجيح والمذاهب، ثم المغني هو يعتبر فقه في كتاب فقه مقارن. فهؤلاء الكتب الأربعة أخذ الحنابلة وعلماء الحنابلة بعضها ومن شرحها ومن لخصها ومن أزاد عليها، فمن خلال هذه الكتب الأربعة زادوا ونقصوا وشرحوا ولخصوا، فهذا مجمل الأمر مع بعض الكتب الأخرى. فقال: اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به. حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، قال: شيخنا عز الدين المصري ضبط للخرقي 300 شرح. فانظر، يعني شرح شروحات كثيرة، إلى أن قال: وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين، بعدها بسطور يعني: وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي اللي هو ابن قدامة، وقد كان في 9 مجلدات ضخام بخطه، وأغلب نسخه الآن في 13 مجلدا. فبين أن هذا الكتاب من أشهر كتب الحنابلة. الشيخ يذكر المذهب ويذكر المذاهب الأخرى، ثم يرجح على ما يرجحه الدليل. ليس هناك تعصب عند رجل كإمام كهذا الإمام ابن قدامة، إمام في الحديث وإمام في الأصول وإمام في الفقه وإمام في اللغة، فلا ينبغي التعصب، إنما يرجح على ما رجحه الدليل، إلى أن قال: طبعا انا الكلام الاخر يعني انا انتقيت بعض الكلام الذي يحتاجه او يبقى في وصل للامر، لان الكلام كله كما قلت لك ذكر للكتب المهمه وبيان ما فيهم. قال ابن مفلح في المقصد الارشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب. يعني كتاب المغني بن قدامة يعتبر كتاب فقه مقارن للإسلام ولدين الإسلام لا للمذهب، لأنه يسير على منهج الدليل. وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيم على مؤلفه فقال: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام من كبار الشافعية: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم، المجلى المتن الذي شرحه ابن حزم في كتابه المحلى وهو كتاب فقه مقارن طبعا، والاثنان المتن والشرح لابن حزم. وكتاب قال: وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما. ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني. نقل ذلك عنه ابن مفلح: لم تطب نفسي للإفتاء إلا عندما حاز إلي هذه النسخة من كتاب المغني طبعا، وقرأها وفهمها وعلمها وحفظها. فكان هذا الكتاب مرجعا لأهل العلم الكبار سواء الحنابلة أو غير الحنابلة. ثم قال بعد ذلك بعدها بصفحة: وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن عبد السلام الأنصاري صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 56 و600 شهيدا قتله التتار. وقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة نثرا قال فيها: جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر الخرقي. يقصد يقول إن هذا المتن خدم جدا، فقد ذكر آنفا أكثر من 300 شرح منهم النظم، ويعني بعضهم جعله نظما حتى يسهل على طالب العلم حفظ هذا المتن. ثم قال بعد ذلك: كتاب المستوعب. عندكم هكذا بيعنونون للكتاب باسم الكتاب أم لا؟ طيب هذه مسألة سهلة إن شاء الله. ننتقل إلى المستوعب وهو الكتاب الثاني الذي ذكره ابن بدران. قال: المستوعب بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد ابن عبد الله ابن الحسين ابن محمد ابن قاسم ابن إدريس السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة، وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني. ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير والخصال للقاضي أبي يعلى والخصال لابن البنا وكتاب الهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل. ثم قال: فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات، روايات الإمام أحمد يعني، وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب. وبالجملة قال بعد ذلك: فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. وقال في كتابه إنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول الفقه، ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية، وهو في مجلدين ضخمين. وقد حذو الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع، والإقناع هذا على كتاب المقنع لابن قدامة، وجعله مادة كتابه وإن لم يذكر ذلك في خطبته، ولكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك. يبقى مرجع هذا الكتاب لكتاب المقنع لابن قدامة أيضا، فكتاب المستوعب يعني استوعب هذا المذهب. ثم كتاب الكافي وهو للشيخ أيضا موفق الدين المقدسي صاحب المغني، يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات. كتاب المقنع ما ذكر فيه الأدلة. فلما شرحه البهوتي في الروض المربع ذكر في شرحه الأدلة على المسائل. قال مصنفه في خطبته: توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاقتصار، وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، يذكر الحديث يقول رواه أبو داود رواه البخاري وهكذا. ورأيت كتابا لطيفا للحافظ الكبير صاحب الأحاديث المختارة للمقدسي محمد بن عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن منصور السعدي المقدسي الملقب بالضياء، في تخريج أحاديث الكافي، خرج أحاديث الكافي، فالكافي للمتوسطين بعد كتاب المقنع. كذلك العمدة كتاب مختصر في الفقه الذي سنشرحه إن شاء الله لصاحب المغني أيضا لابن قدامة، جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين، وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح سواء في البخاري أو المسلم أو عند الإمام أحمد بأحاديث صحيحة، ويقيم على هذا الحديث المسائل، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث. يعني عمدة العمدة ومعوله على الحديث، ثم يذكر تحت الحديث هذه الفروع، فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، يعلمك كيفية الاستنباط من الأحاديث، يذكر الحديث. كما قلت لك الإنسان لو كان طالب العلم لو كان يحفظ الكتب التسعة وليس عنده آلة الاستنباط من معرفة قواعد الأصول لضل وأضل، فهو يبين لك كيفية هذا الاستنباط من الحديث وكيفية إخراج المسائل الفقهية منهم. قال: فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام، ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، فزينه بمسالكه المعروفة، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفة، وكساه حلل الدليل، وحلاه بحلي جوهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف فرضي الله عنهما. ولقد رأيت منه المجلد الأول، أوله أول الكتاب وآخره باب الأذن. للأسف هذا الكتاب كنا نتمنى أن يتمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشيخ ابن تيمية ليس له هناك كتاب كامل في الفقه، وإنما من مجموع فتاوي في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وكتب الأخرى والفتاوى المصرية والمختصر الاختيارات الفقهية. فهذا الكتاب لو أكمله لكان خيرا عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا. ثم بعد ذلك ذكر ما يسمى بمختصر ابن تميم، ومؤلفه محمد ابن تميم الحراني، يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب، ويذهب فيه تارة مذهب التفريع تفريع المسائل، وآونة إلى الترجيح يرجح في بعض الأمور. يعني هو كتاب نافع جدا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، لكنه لم يكمل. الكتب كثيرة في المذهب، فلذلك حددت لك في بداية كلامي هذه الكتب الأربعة: كتاب العدة، كتاب العمدة، وكتاب الكافي، كتاب العمدة وكتاب المقنع وكتاب الكافي وكتاب المغني، على هذه التدريجات. ثم قال: كتاب رؤوس المسائل للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق ابن عيسى ابن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي المتقدم، يعني كما ترجم له. وطريقته في أنه يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد واحدا من الأئمة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة منتصرا للإمام، كما سيأتي بعد ذلك ما يسمى بالمفردات. وعلم المفردات في المذاهب يأتي مثلا الحنابلة ويأتون بالمسائل التي انفرد بها الإمام أحمد عن بقية الأئمة، ثم يستدلون لإمامهم الإمام أحمد لماذا انفرد بهذا القول في هذه المسألة الفقهية عن بقية المذاهب وعن بقية الأئمة، فيستدلون للإمام من غير لوي لعنق الأدلة ومن غير تعصب، هؤلاء أئمة، فمن هنا إنما يسيرون وراء الدليل. وكما قلت لك أقرب المذاهب للكتاب والسنة إنما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، وكذلك التذكرة لإمام الحنابلة أبي الوفاء علي بن عقيل، ثم ذكر المحرر وكتاب للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، وعندي كتاب كبير ضخم هكذا. ومجد الدين ابن تيمية كما قلت لك إذا أطلق وقيل شيخ الحنابلة فهو مجد الدين ابن تيمية، فهما مجد الدين ابن تيمية وابن قدامة. فكتب مجد الدين ابن تيمية كما لما قلت لك المرة السابقة وهم يترجمون للمجد، قالوا ألان الله للمجد ابن تيمية الفقه كما ألان لداود الحديد. فكتاب المحرر إنما صنفه هذا الإمام، وهو صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وهو جد شيخ الإسلام تيمية، وهي عائلة مليئة بالعلماء، فهو كتاب مفيد. ثم قال كتاب المقنع وهو في مجلد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي، وقال في خطبته أي الإمام نفسه في بداية الكلام اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بين القصير والطويل وجامعا لأكثر الأحكام عارية عن الدليل، أي لا يذكر الدليل، لا يذكر الدليل والتعليل، مجرد أن يبين المسائل. هذا كتاب المقنع الذي اجتهدوا فيه جدا أبو موسى الحجاوي في كتابه الإقناع وعليه كتب كثيرة كما سيأتي، فأخذوا من كتاب المقنع وفرعوا عليه ما لم يفرعوا على الكافي ولا على العمدة ولا على المغني، لأن المغني أصلا كتاب كبير وبه فروع كثيرة. ثم قال فاشتهر عند العلماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقية إلى عصر 900 اللي هو كتابه المقنع، قال كتابه المقنع فاشتهر عند علماء المذهب لا سيما هذا الكتاب المقنع، فحيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي التنقيح المشبع، ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي صاحب كتاب الكوكب المنير، فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه منتهى الإرادات، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين. فلذلك المتأخرون عكفوا على كتاب المقنع، عندك العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، فالمقنع أخذوه وأقاموا عليه كل ما أتى من كتب الحنابلة، كما فعل الأصوليون المتكلمون في كتابي الغزالي والجويني، كتاب المستصفى في أصول الفقه وكتاب الجويني البرهان. كل من أتى من هؤلاء المعتزلة الذين هم أئمة الكلام ويرجع إليهم الأمر في علم أصول فقه على منهج المتكلمين إنما أقاموا كل كلامهم وكتبهم على هذين الكتابين، كتاب المستصفى وكتاب البرهان الجويني. لذلك بيّنت في كتاب مقدمة سلفية أهمية الرجوع إلى كتب السلف، لأن الذي تولى هذا الأمر في علم الأصول إنما كلهم من المعتزلة. فهنا كذلك مسألة كتاب المقنع للمغني ابن قدامة كذا. وقال وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه الإقناع وحذى به حذو صاحب المستوعب، واخد بالك كما بينا المستوعب أنه يعني أشمل المذهب، بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر والفروع لابن مفلح والمقنع لابن قدامة وجعله على قول واحد، فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما. يبقى في النهاية يرد إلى كتاب المقنع لابن قدامة. هناك كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، كتاب علاء الدين المرداوي، كتاب ضخم كبير مجلدات كثيرة. هذا الكتاب أشمل كتاب في كتب الحنابلة، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، قال الحنابلة هذا الكتاب به كناسة المذهب، جمع كل الروايات والنصوص والاحتمالات والتنبيهات والإشارات والأقوال للإمام أحمد، كتاب ضخم كبير. ولكن من عادته ما كان يفعل كما يفعل ابن قدامة سواء في الكافي أو سواء في المغني ويأتي بالأدلة، ولكن لمن أراد أن يقف على الأقوال والنصوص وما قاله الإمام أحمد في مذهبه يقف على كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي، لمن أراد أن يتبحر في هذا العلم. قال هذا بالنسبة لكتاب المقنع. ثم قال بعد ذلك كتاب الفروع، عندكم كتاب الفروع، يعني الكلام الذي بعد ذلك كله يعني لا جديد فيه. ثم قال كتاب الفروع وهو في مجلدين والمطبوع الآن 3 مجلدات، وكما قلت لك قبل ذلك كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم قالوا ليس تحت أديم السماء رجل أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، فكتاب الفروع لابن مفلح لذلك كتاب مهم. فلذلك قال أهل العلم إن العلم يا إخوة كما قال أهل العلم، العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، وأنت على أخذ البعض على خطر، يعني لربما أخذت ولربما لم تأخذ، تعطيه كلك كل حياتك وكل وقتك. فلذلك قال لا يغني كتاب عن كتاب، هذه مقولة صحيحة، لا يغني كتاب عن كتاب، ولكن الإنسان يكون فطنا وذكيا فيأخذ الكتب التي تحوي معظم العلم في المذهب أو في أي علم من العلوم الشرعية، لأن الإنسان ليس عنده وقت يقرأ كل الكتب، هذا أمر مستحيل. فلذلك يلفت نظرك أهل العلم إلى بعض الكتب التي بها خلاصة المسائل. فقال أجاد فيه وأحسن على مذهبه، وشرح الشيخ الإمام أحمد ابن أبي بكر محمد بن العماد الحموي سماه، شرحه يعني سماه المقصد المنجح لفروع ابن مفلح. قال قلت وهو عندي في مجلد واحد ضخم، هذا الكتاب قل أن يوجد نظيره، وقد مدحه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة فقال صنف يعني ابن مفلح الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية. واخد بالك؟ يبقى أنت عندك بارك الله فيك عندك كتاب ابن مفلح الفروع، وعندك كتاب الكافي والمغني، وتفضل كتاب العمدة طبعا للمبتدئين، فكتاب المقنع وشرح شرحا ملخصا في كتاب الروض المربع، إن شاء الله نشرح بإذن الله تعالى بعد كتاب العمدة في مجلد واحد. النسخة التي عندي فيها تعليقات حواشي للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، تقريبا طبع الدار المؤيد، ففيها حواشي للشيخين رحمهم الله، فهو كتاب مهم جدا. فعندك المقنع وعندك كتاب الفروع لابن مفلح والكافي لابن قدامة، ثم بعد ذلك المغني، إن شاء الله لو اكتفيت بهم الممت ما في المذهب، ولكنما يذكر الشيخ الكتب كما بين العلة لعل البعض يطلع على هذه الكتب ويطبعها لتعم الفائدة. فذلك قال ابن حجر أجاد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء. واخد بالك؟ لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد وينمي قدرته الاستنباطية والفقهية ينظر إلى هذه الفروع كيف فرع من الحديث وفرع من المسألة مسألة، فيفرع من المسألة مسألة ومن التفريع تفريعا وهكذا، فهذا ينمي عندك المدارك ويفتح عندك الأبواب الفقهية حتى تعلم في هذا العلم. ثم قال كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، هو تأليف العلامة المحدث يوسف ابن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي الشهير ابن المبرد الصالحي. قال أخذ الفقه عن القاضي علاء الدين المرداوي وعن تقي الدين ابن قندس المتولي هو من تلامذة ابن تيمية، ولكن هذا الكتاب يعني لم يطرق. ثم قال كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، وكتاب مشهور كتاب لأن المسائل كلها يعني كما قلت لك على كتاب المقنع. فقال هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم تأليف العلامة تقي الدين محمد ابن علي ابن العلامة أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار، كما قلت لك صاحب كتاب شرح الكوكب المنير في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. قال ثم شرحه شرحا مفيدا في ثلاث مجلدات، المفروض في ثلاثة مجلدات ضخام، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع لابن مفلح، فكلها منسوجة بعضها ببعض. ثم قال بعد ذلك بعدها بفقرتين وشرح منتهى الإرادات العلامة منصور ابن يونس ابن صالح الدين ابن حسن البهوتي شيخ الحنابلة. الكتب المعتمدة الآن في السعودية التي عليها مدار الفتوى والقضاء في المحاكم الكتاب وشرح منتهى الإرادات للبهوتي هذا، وشرح كشاف القناع أيضا للبهوتي، كتابان كل كتاب منهم ما يقرب من 5 مجلدات أو 6 مجلدات عليها مدار العمل في قضاء السعودية، لأنها بها الخلاصة، يعني قام الكتابان على كتاب المقنع لابن قدامة. ثم قال كتاب الإقناع لطلب الانتفاع، وهو مجلد ضخم كثير الفوائد، جم المنافع للعلامة المحقق موسى ابن أحمد ابن موسى اللي هو الحجاوي الذي تقدم ذكره. قال وقد شرح كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي في كتاب كشاف القناع. ثم دليل الطالب، ودليل الطالب هنا هو كتاب منار السبيل شرح الدليل، شرحته هنا في المسجد من سنين، هو دليل الطالب. فكتاب منار السبيل شرح الدليل الذي أقام عليه الشيخ العلامة الإمام النووي الألباني رحمه الله كتابه منار السبيل، فشرح كتاب منار السبيل شرح الدليل للوزن يعني في اسم الكتاب، وهو يقصد دليل الطالب، وهو متن مختصر مشهور تأليف العلامة بقية المجتهدين مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد الكرمي، فهو كتاب طبعا مشهور وشرحه أشهر منه. كذلك بعد ذلك ذكر كتاب غاية المنتهى، وهو كتاب أيضا جليل للشيخ مرعي صاحب دليل الطالب. ثم ذكر عمدة الراغب، قال مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي. البهوتي كان من أعلم المصريين في عصره بمذهب الإمام أحمد، لذلك عنده كتاب الروض المربع وكتاب مهم جدا وأثنى عليه جدا شيخ ابن عثيمين وقال فيه فوائد وقواعد جمة، وعنده كتاب كشاف القناع، وعنده كتاب شرح منتهى الإرادات. قال مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي وضعه للمبتدئين وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي. ثم ذكر كتاب كافي المبتدئ واختصر وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات، هذه المتون الثلاثة للفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر الدين. فأما كافي المبتدئ فقد شرحه الورع الفقيه الأصولي الفرضية أحمد الفرضية عن نسبة لعلم المواريث والفروض أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد إلى أن قال. وأما مختصر المختصرات فهو متن مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدئ، وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله. هذه كتب كثيرة منها غير موجودة، لذلك يعني لم أعول على التعليق عليها. ثم بعد ذلك مختصر الإفادات فقد صدره أولا، قال فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز. ثم قال الرعايتان، الرعاية الصغرى والكبرى كلاهما لابن حمدان، وابن حمدان من علماء الحنابلة. ثم قال كتاب مختصر الشرح الكبير والإنصاف تأليف العلامة العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. يتصل نسبه بني تميم هذا. وأيضا قال وأخذ عن الشيخ علي أفندي وعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني ثم قال ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله. فهذه جل الكتب التي ذكرها ابن بدران في هذا الكتاب. فملخص هذا كما قلت لك تدريجيا كتاب العمدة كتاب وطبعا العمدة العدة شرح العمدة كتاب العمدة كتاب المقنع كتاب الكافي كتاب المغني وما تفرع منهما كما قلت لك إلى أن ذهب المتأخرون إلى البهوتي رحمه الله لما شرح شرح منتهى الإرادات وشرح كشاف القناع وهما كتابان عليهما مدار الفتوى والقضاء في أرض الله الحرام هم متخصصون في المذهب وهما قائمان هذان الكتابان على كتاب المقنع. وأعلى هذه الكتب إنما هو كتاب المغني إنما وقبله الكافي وإنما يلج طالب العلم ويبدأ في المغني بعد أن يتدرج في هذه الكتب. وكما قلت المغني لابن قدامة إنما هو يعتبر كتاب فقه مقارن. فطبعا كتاب المدخل الذي نشرحه هذا يعني يكون عندك مرجعا ترجع إذا أردت أن تعلم الكتب التي ينبغي أن ترجع إليها لأنها مدونة وتعلم على ضوء ما قلته لك. ثم قال العقد الثامن في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر. أيضا هنا الشيخ يجمع ما كتب من أنواع العلوم الشرعية والكتب التي كتبها الحنابلة لأنه جعل هذا الكتاب مدخلا حتى قال قبل ذلك هو مدخل لا ليس فقط لمذهب الإمام أحمد ولكن هو مدخل لكتب الفقه بشكل عام. فهنا ذكر العلوم التي كتب فيها والكتب أنواع الكتب التي كتبها الحنابلة فذكر في علم المفردات كما قلت وذكر في علم أدلة الأحكام الكتب التي تجمع أدلة الأحكام الأحاديث ككتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لمجد الدين ابن تيمية وكذلك تكلم على كتب الطبقات كما سيأتي اللي هو التراجم للرجال وكتب التفسير وكتب الأصول وكتب التوحيد والعقيدة وكتب الخلاف وكتب الفروق. فجمع في هذا العقد هذه الكتب وهذه العلوم الشرعية ليبين لك مدى اجتهاد الحنابلة في كتابة في الكتابة في الكثير من العلوم الشرعية. فقال أعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي الصادي يعني العطشان لأن الصدى في اللغة العطش الشديد وكذلك رجوع الصوت عندما تدخل في مكان وتقول كلمة فتردد وتسمع ترجيع الصوت فالصدى العطش الشديد وترجيع الصوت. فقال تروي الصادي ويحمد سيرها الساري في سبيل الهدى وطريق الاقتداء ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية وألفوا فيها كتبا قد اطلعت على بعض منها ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف. دي مسألة مهمة وكتب الفقه المقارن هكذا يعني لما يأتي مثلا النووي في المجموع أو ابن عبد البر في التمهيد أو المغني ابن قدامة في المغني أو ابن حزم في كتاب المحلى له يأتي بالمسألة ثم يأتي بمذاهب المذاهب المختلفة المذاهب الأربعة وغيرها ثم يرجح يبين الخلاف ثم يرجح فهذا الدين قائم على علم الخلاف أنت كطالب علم تريد أن تحرر مسألة، فماذا تفعل؟ هذه المسألة كذا، حددت المسألة ابتداء، فترى أهل العلم ماذا قالوا عنها، ماذا قالوا في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنفي، في المذهب الشافعي، في المذهب المالكي، وماذا قال عليها الصحابة رضي الله عنهم برجوعك إلى الكتب التي صنف فيها أدلة الأحكام الموقوفة على الصحابة، ومن أشملها وأكبرها الموسوعة الفقهية مصنف ابن أبي شيبة، فيه ما يقرب من 40,000 حديثا بين المرفوع والموقوف، ومن بعده مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ما لم يوجد هنا تجده في كتاب المصنف لعبد الرزاق، والاثنان اسمهما المصنف. فثم بعد ذلك ترجح من خلال آلة استنباطك، هذا فن الخلاف. وتارة يطلقون عليه المفردات، كما قلت لك الإمام أحمد انفرد بمسألة، هناك رسائل جامعية، رسالة ماجستير عندنا كانت في كلية الشريعة، أخذ الباحث المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد وتكلم عليها، وضموا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه، هذا هو الأصل، كما سيأتي بعد ذلك كلام ابن بدران، قال لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله، في معنى كلامه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعد أن يأخذ علم الأصول. قال وسموا فنها بالقواعد، وجعلوا المسائل المشتبهة صورة مختلفة حكما ودليلا، يعني المسائل مشتبهة في شكلها ومختلفة في حكمها وفي دليلها وفي علتها، فسموه فنا بالفروق. يعني مثالها كما أتيت لك ببعض المثال، بول الجارية وبول الغلام، هذا بول وهذا بول، وهذا نجس وهذا نجس، ولكن فرق بين بول الغلام إذا أتى على الملابس وبين بول الجارية، فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد ينضح بالماء، تأتي ببعض الماء عليه وترش كالمذي ينضح بالماء، أما بول الجارية فلابد أن يغسل بالماء ويعصر هكذا ثم تصلي به، لا حرج، لا ينبغي، يعني لا يشترط أن تنتظر حتى تجف الملابس. واستدلوا كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع بيع سلع والربا بيع مال، فهي صورة واحدة ولكن تختلف. كذلك يعني قالوا الفرق في اللغة الفصل والتمييز بين الأشياء، ومنه قوله تعالى وأنزل الفرقان، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان للتفريق بين الحق والباطل، هذا معنى الفرق في اللغة حتى تعلم ما معنى كتب الفروق بالأمثلة. وأما في اصطلاح الفقهاء الفرق هو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة. كذلك فرق بين فرض الكفاية وفرض العين، الصلاة فرض عين على كل إنسان، تكفين الميت ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. كذلك من كتب الفروق مهمة جدا، زي هي في نهاية قواعد فقهية، الفرق بين المشقة التي تسقط التكليف أو تأتي باليسر، وبين المشقة التي لا تأتي، قطع اليد في الحد والإعدام لمن قتل ليست بعده مشقة، أي مشقة بعد القتل والذبح، ولكن هناك مشقة لا تنفصل عن الأمور الشرعية، هذا حد للردع، لذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فتكلموا في كتب الفروق عن المشقة، الفرق بين المشقة التي تسقط التكليف والفرض، زي الرجل العجوز الذي لا يستطيع أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا، وهناك مشقة لا تسقط، فكتب الفروق من الكتب المهمة. قال وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الزمان مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية. سيأتي بعد ذلك الكلام الأحكام السلطانية وكتاب مثل الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى وكتاب السياسة الشرعية للشيخ سالم تيمية. فهذه الكتب تكلموا فيها على العلاقة بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم، ومسألة عدم الخروج على الحاكم والسمع والطاعة للحاكم مهما كان جائرا ومهما كان عاتيا طاغيا، وما هو الذي ينبغي أن يقوم به ولي الأمر الحاكم، وما الذي ينبغي الإتيان به. فجعلوا في هذا العلم كلاما في مسائل الأحكام السلطانية، وكذلك كتاب الطرق الحكمية بالنسبة للشيخ ابن القيم. قال: وأتوا على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع، كتب التي ردوا بها البدع وكتب التوحيد. كتاب شرح السنة للإمام البربهري الحنبلي بيّن فيه السنة من البدعة، وكذلك كتاب ابن بطة الإبانة الكبرى من أجل كتب العلم المعتقد كما سيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: أما فن الخلاف بدأ بعد ذلك، يعني هو أجمل لك الكلام ثم بعد ذلك يبين لك هذه العلوم الشرعية. أما فن الخلاف هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية. كطالب علم أنت تقف مثلا على المغني من قدام فتجده يأتي بالدليل، فأنت قد تقرأ الآية أو الحديث ولا تستنبط ولا تفهم منها ما فهمه هذا الإمام، فيبين لك كيفية إيراد الحجة وكيفية الترجيح بين هذا وذاك، فهذا ينمي عندك ملكة الترجيح، ينمي عندك ملكة الاستنباط، فيرتقي بك إلى أن تكون فقيها أصوليا. قال: ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية. يعني كما قلت لك قد يستدل الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة بدليل واحد من كتاب أو من سنة، وكل إنسان يستخرج من هذا الدليل من هؤلاء الأئمة يستخرج حكما غير الآخر، كما ضربت لك المثل قبل ذلك بقول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال الشافعي: العود في الهبة جائز لأنه يجوز للكلب أن يعود في قيئه. هذا كلام أمام الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد: ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر حديث فقال: ليس لنا مثل السوء، فالرجوع في القيء مثل سوء، فكذلك الرجوع في الهبة مثل سوء، فهو حرام. فهؤلاء إمامان عندهم آلة الاستنباط، فهذا جعل الشيء حلالا وهذا جعل الشيء حراما. فأنت إذا وقفت على القولين ونظرت إلى المسلك الذي به رجح هذا الإمام الجواز والإباحة ورجح هذا الإمام الحرمة، هذا ينمي عندك وينشط عندك، ينمي عندك وينشط عندك الملكة، ويقدح في يعني يجعل عقلك مقدوحا ويقف على هذه الأمور ويعلمها. ثم قال: بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق. طبعا مسائل كما قلت لك الشيخ مع أنه يرجح منهج السنة والجماعة ويقول كما سيأتي في نهاية هذا العقد يقول كلاما هو على منهج السنة والجماعة، ولكن مسائل المنطق والفلسفة هذه حتى هو نفسه يعني بعد ذلك يرفض مسألة الفلسفة، ولكن هو هنا يريد مسألة الجدل الجائز، وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدل السني السلفي هو الجدل بالحجة بالدليل بالكتاب بالسنة بالآثار، واخد بالك، وبالعقل المقيد بالشرع، لا تطلق له العنان ولكن تقيد العقل بالشرع. ثم ذكر بعدها بقليل الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى وهو في مجلدات لم أطلع منه إلا على المجلد الثالث كما يقوله ضخم. أوله كتاب الحج وآخره باب السلم، وقد سلك فيه مسلكا واسعا وتفنن في هدم كلام الخصم تفننا لم أره في غيره، واستدل بأحاديث كثيرة لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي معروف بابن الجوزي القرشي في كتابه التحقيق في مسائل التعليق. كتاب التحقيق كما قلت لك قبل ذلك الكتب التي خرجت كتب أدلة الأحكام ككتاب منار، كتاب إرواء الغليل الشيخ الألباني، قلت لك كتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر في كتاب في مذهب الشافعي، وكتاب نصب الراية للزيلعي في كتاب كتب الحنفية، وكتاب التمهيد لابن عبد البر كذلك في هو شرح للموطأ ولكنه تعرض لبعض لأدلة الأحكام ووقف عليها، وكذلك كتاب المحلل لابن حزم، وأيضا هنا في الحنابلة كتاب التحقيق. فجمع أدلة الأحكام من كتاب القاضي أبي يعلى ووقف على الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وبين لك الحديث الضعيف من الصحيح، ونقح هذا التحقيق كتاب ابن عبد الهادي وهو من الحنابلة في كتاب تنقيح التحقيق، وكذلك الذهبي تنقيح التحقيق للذهبي، وتكلم كلاما مهما في بداية كتابه فقال في أوله: هذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين مذهبنا ومذهب المخالف من النقل كشف مناصف، لا نميل لنا ولا علينا. هذا هو الإنصاف، هو يحقق الحديث، فكيف بالإمالة؟ هذا حديث عن رسول الله. قال فيما نقول ولا نجازف، وسيحمدنا المطلع عليه إن كان منصفا والواقف، ويعلم أننا أولى بالصحيح من جميع الطوائف. ثم قال: كان سبب إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وما صح منها وما طعن فيه، وكنت أتوانى عن هذا لسببين: أحدهما اشتغالي بالطلب، والثاني ظني أن ما في التعليق من ذلك يكفي، التعليق من ذلك يكفي. فلما نظرت في التعليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاب، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام. دي كلام مهم جدا. قال: القسم الأول قسم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعبا وكلفة فتعجلوا الراحة واقتنعوا بما سطره غيرهم، يعني المقلدون لا يبحثون ولا يحققون، وهذا أمر عظيم. مسألة التقليد له آثار فاسدة. أنت تعودت أن تأخذ من شيخك كذا طوال عمرك، فأنت لا تجتهد في الطلب، فإذا فتح الله عليك ببعض العلم وحققت بعض المسائل تجد أمور في غاية الجودة، لأن التحقيق يوقف طالب العلم على الحق في المسألة. فقال: والقسم الثاني قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا، فاستنكفوا عن ذلك، أي استكبروا أن يسألوا، لأن العلم يضيع بين الكبر وبين الحياء. قال: والقسم الثالث قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرياسة واشتغالهم بالجدل والقياس، ولا التفات لهم إلى الحديث، لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه، وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة في أمره. مسألة مش تقليد ومش مسألة رئاسة، نسأل الله السلامة والعافية، إخلاص الأمر لله. ولقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفي عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح البخاري ومسلم: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ، ويرد الحديث الصحيح ويقول هذا لا يعرف وإنما هو لا يعرفه، والحديث معروف. ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري أخرجه وليس كذلك، ثم نقله عن مصنف آخر كما قال تقليدا له، ثم استدل في مسألة فقال دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو يعيب على هؤلاء. ثم قال بعد ذلك فصل: وألوم، عندكم مكتوبة ألوم؟ ألزم. أنا رجعت إلى كتاب التحقيق النسخة عندي فوجدتها مش وألوم وليست وألزم بل وألوم، هكذا في نسخة التحقيق الأصلية. قال: وألوم عندي ممن قد لمته، حتى الكلام هكذا يستقيم، وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء وجماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه، يعني هؤلاء من المحدثين وعرفوا الصحيح من الضعيف، فانظر ماذا فعلوا، وصنفوا في ذلك في الصحيح والضعيف، ثم جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بيّنوا وجه الطعن فيه، وإن كان هذا الحديث الضعيف يعني موافقا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه. تعصب، سبحان ربي العظيم، هذا لا ينبغي، هذا دين، هذه أحاديث، فأنت تصحح الحديث أو تضعفه من خلال ما آتاك الله من علم حتى يؤخذ هذا العلم ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا ينبئ عن قلة دين وغلبة هوى، نعوذ بالله من الهوى، هؤلاء محدثون ويفعلون هذا، فهذا أمر عظيم. مسألة التعصب ما نجا منه أحد إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ثم قال بعد ذلك في: وأما المفردات، وصلتم إليها بعدها يعني بصفحة تقريبا، إنه بدأ يعني ذكر ابن عبد الهادي وفي تنقيح التحقيق ولم يذكر الذهبي في تنقيح التحقيق لهم. ثم قال: وأما المفردات، وصلتم إليها، نعم، فهي من جنس الخلاف، والذي رأيناه وسم بهذا الاسم المفردات للقاضي أبي يعلى الصغير، أبي يعلى الصغير كما قلت قبل ذلك ابن القاضي أبي يعلى الكبير، والمفردات لأبي الخطاب مخطوط اللي هو الكلوذاني، وقد سمى كتابه بالانتصار في المسائل الكبار، هذا كتاب مطبوع طبعته مكتبة العبيكان اللي هي السعودية في مجلدات كبيرة، ثلاثة مجلدات، وكلاهما يذكران أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة وينتصران لمذهب الإمام أحمد، لذلك قال الانتصار في المسائل الكبار، وكما قلت لك ليس هذا الانتصار قائما على التعصب. شوف انظر ابن الجوزي ماذا قال، عاب على هؤلاء المحدثين جدا، إذا قال في خطبة كتابي كما سمعت آنفا مسألة الإنصاف، فمن وقف على كتابي سيحمدني كما قال هو. قال: وينتصران لمذهب الإمام أحمد مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه، يعني بيذكر الأدلة، وهذا هو الإنصاف. ومفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي من هذا النوع. ثم بيّن قال: فإنه ذكر بعض الحنابلة العلامة محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان حمزة بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المتوفى سنة 2800، فإنه نظم المسائل الملقبة بالمفردات نظم في ألفية في بحر، قال في خطبتها: وهذه مسائل فقهية أرجوزة وجيزه ألفية، أذكر فيها ما به قد انفرد إمامنا في سلك أبيات تعد، وهو الإمام أحمد الشيباني العلم الحبر التقي الرباني، عن مذهب النعمان ثم ابن أنس اللي هو الإمام مالك والشافعي كلهم يحكي القبس، ففي فروع الفقه حيث اختلفوا أذكر ما عسى عليه أقف. ثم أكمل هذه وذكر بعض الأبيات لهذه الألفية. ثم قال بعد ذلك وهو يتكلم على كتب القواعد، قال: وأما القواعد وهي أن تؤخذ القاعدة الأصولية، وصلتم إليها أما القواعد، وهي أن تؤخذ القاعدة الأصولية ثم يفرع عنها ما يليق بها من الفروع. وقد رأينا كتابا في خزانة الكتب العمومية في دمشق بخط مؤلفه وعلى ظهره بخط يوسف بن عبد الهادي ما لفظه يقال إنه لابن قاضي الجبل. وطريقة هذا الكتاب ذكر القاعدة أولا، مثاله أن يقول الجائز واللازم ثم يفرع على هذه القاعدة في عقود لازمة وعقود جائزة، بمعنى البيع عقد لازم، أنت تعقد بيعا، عقد بيع بينك وبين أخيك، فتستلم السلعة وتعطيه المال، هذا لازم. هناك عقود ليست بلازمة ولكن جائزة، أن أوكلك في أمر أو توكلني في أمر، فهناك العقود اللازمة والعقود الجائزة. فقال ثم يفرع على هذه القاعدة بقوله الوكالة تصرف بالإذن، يعني هو يتصرف الوكيل ويتصرف بإذن من الأصيل، فالوكالة تصرف بالإذن، ومن المعلوم أنه ليس لازما لا من طرف الآذن ولا من طرف المأذون له، بل لكل واحد منهما أن يفعل وألا يفعل ابتداء واستدامة من بداية عقد الوكالة أو بعد ذلك مسألة استدامتها أو عدم استدامتها. وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر فيخرج خلاف، يعني أنا وكلتك لشيء وإن لم تقم بهذا الأمر رجع علي الضرر، والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، ففي هذه الحالة العقد الجائز قد يقلب إلى لازم فيأتي بالقاعدة ثم يفرع عليها، كما لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قول، وفي الوصية ليس للموصى عزل نفسه بعد موت الموصي، لأنه يترتب على الوصية أمور، كما بينت في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة مسألة قلت الطريقة الرابعة في صفحة 100، وهي طريقة تخريج الفروع الفقهية على الأصول والقواعد الأصولية، ومن أشهر ما كتب فيها كتاب الإسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، والزنجاني الشافعي في كتابه تخريج الفروع على الأصول، وابن اللحام الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية، والتلمساني المالكي في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. ومثال هذه الطريقة ما جاء في كتاب التمهيد، قال في باب النواهي الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ مسألة مهمة، القاعدة لما تأتي بصيغة السؤال تعلم أنها أن هذه القاعدة عليها خلاف. فقال الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان، أصحهما نعم، ولهذا قالوا في حد الأمر إنه اقتضاء أي طلب، طلب فعل غير كف. قال الترك هل قسم من الأفعال أم لا؟ أن تترك الشيء، تركك هذا يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا؟ وهذه القاعدة يترتب عليها فقهيات. فقال إذا علمت ذلك فمن فروعهم ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة البلغم وحصلت في حد الظاهر من الفم، حدثت بين الأسنان وعلى لسانك، فإن قطعها ومجها لم يفطر، لو طرد ومج البلغم الذي أتى من رأسه لم يفطر، وإن ابتلعها قصدا أفطر، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان، أصحهما الفطر أيضا ومدركهما أي دليلهما ما ذكرناه. يعني إيه الترك؟ مثلا أنت تحسن السباحة ووجدت رجلا أو طفلا يغرق، فإن تركته غرق، هذا الترك يعتبر فعلا تأثم عليه أم تقول في كما نقول لا شأن لي به وتتركه؟ فهل الترك هنا تأثم عليه فيصبح الترك فعلا أم ليس بفعل لا تحاسب عليه؟ فكذلك النخامة، البلغم ينزل في على من قال إن النخامة تفطر، هذا ليس بصحيح طبعا، هذه مشقة عظيمة، فعلى القول بأنها تفطر، فإن تركها حتى ابتلعت، فهل يصبح مفطرا أم لا على قاعدة الترك فعل أم لا. ومنها لو قال لزوجته إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضا فأنت طالق، إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضا فأنت طالق، فتركت صوما وقال لها إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضا، أي لو فعلت معصية، فتركت صوما أو صلاة، فينبغي ألا تطلق لأنها لم تترك. قال وليس بفعل، لا عفوا، أنها تركت وهذا ترك، وإنما علق الطلاق على ماذا؟ على فعل، وتركها للصوم ليس بفعل. فلو سرقت أو زنت طلقت، فهذه قاعدة ثم رتبوا عليها، يعني القاعدة تأتي ثم تخريج الفروع على القواعد أو على الأصول، فتضبط عندك القاعدة ثم تخرج عليها هذه الفروع، وهذا علم مهم جدا. ذكر بعد ذلك كتب ابن رجب الحنبلي في القواعد، كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي، وكذلك شيخ الإسلام تيمية له كتاب لم يذكر اسمه، واسمه القواعد النورانية لشيخ الإسلام تيمية، وكذلك ابن اللحام كما ذكرت في كتابي تيسير أصول الفقه. ثم قال وأما الفروع فقد ذكر الإسنوي الشافعي في كتابه مطالع الدقائق أن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة والأجوبة المختلفة المفترقة، يعني المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة اللي هو مسألة الفروق، من مآثر أفكار العلماء. قال وهذا نوع كثيرا ما يوجد في كتب الفروع وشروح المتون، وقد أفرد بالتأليف، وبينت لك الأمثلة كما نقلت لك. ثم قال في كتب الأحكام السلطانية، وقد ذكرتها لك في بداية الكلام، فالأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، ثم كتاب شيخ الإسلام تيمية لم يذكر اسمه واسمه السياسة الشرعية، ثم كتاب شمس الدين بن القيم وهو كتاب الطرق الحكمية. هذا بالنسبة للأحكام السلطانية كما قلت لك، إنما يتكلم فيها على ما ينبغي على ولي الأمر من الواجبات والحقوق. ثم قال وأما مناهضة البدع فأجمع كتاب رأيته لأصحابنا كتاب تلبيس إبليس، هو طبعا معلوم لابن الجوزي ومشهور جدا، بيّن فيه هذه الأبواب التي يدخل منها شياطين الإنس والجن ويلبسون على الناس، وهي من البدع. ثم قال وأما فن الآداب فإنه فن شريف وقد يذكر مفرقا في كتب الفقه كالمستوعب والإقناع ومختصر الإفادات وغيرها، وقد أفراه كثير من الأصحاب بالتأليف كابن أبي موسى وغيره، وأجمع ما رأيناه صنف في هذا النوع كتاب الآداب الشرعية والمصالح المرعية للشيخ لشمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي، وهذا كتاب مشهور الآداب الشرعية وينقل منه الكثير من أهل العلم. ثم قال وأما فقه فن الأصول كما بينت لك قبل ذلك، علم أصول الفقه الذي أول من دون فيه الشافعي، وكان مرجعه كما بينت في مقدمة حوالي 100 صفحة في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، أنا أبين هذا الكلام، مرجعه فيه ومصادره الكتاب السنة الإجماع أقوال السلف لغة العرب، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه الأصوليون اتباعا لإمامهم، والإمام الشافعي إنما سار على ذلك اتباعا للصحابة كما قال ابن خلدون في مقدمتي وهو يدون ويؤرخ لبداية علم الأصول، فبين أنه إنما أخذت جل قواعد أصول الفقه من أفواه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تدون لأنها كانت في الفطرة. خير الناس قرني، هنا الخيرية خيرية مطلقة في الفهم والعلم والتعلم كما قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. فالأصل أن نسير في أصول الفقه على هذا المنهج، ولكن للأسف 99% من الأصوليين إنما يكتبون في هذا العلم من خلال الكلام، حتى الحنابلة. فهنا ذكر مثلا كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحي بن عبد الله بن علي البغدادي، ثم ذكر كتاب مختصر الروضة القدامية، روضة الناظر لابن قدامة، واختصرها سليمان الطوفي، وقد بيّنت لك قبل ذلك هذا الطوفي رافضي خبيث، وإن كان من علماء الحنابلة المميزين في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث. فاختصر الروضة، والروضة أصلا روضة الناظر ابن قدامة تلخيص لكتاب المستصفى للغزالي، مع أن الشيخ يرجح أن كتاب الروضة من أفضل الكتب في علم الأصول بالنسبة للحنابلة، ولكن لأن ابن قدامة سار على نهج المستصفى فلم يخلو الكتاب ولم ينجو من الكلام الذي هو موجود عند الغزالي. ثم ذكر كتاب مختصر التحرير للعلامة الفقيه الأصولي النحوي محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار، كتاب شرح الكوكب المنير، طبعته مكتبة العبيكان السعودية في 4 مجلدات ضخام، هو أفضل الطبعات. هذا الكتاب وإن هو يعني شمل المسائل الأصولية عند مذهب إمام أحمد بن حنبل، وإن بدأ الكتاب بمقدمة منطقية، ولكن لمن أراد أن يتوسع في هذا العلم بشكل مستفيض إلى حد ما يأتي بهذا الكتاب، وليكن على حذر لا يقرأ المقدمة ولا يلج في كتب المتقدمين من المعتزلة إن أراد أن يتوسع. فعندك كتاب شرح الكوكب المنير الذي هو شرح مختصر التحرير، شرح الأصل الكتاب للمرداوي ثم شرحه ابن النجار. قال ذكر أنه اختصر فيه كتاب تحرير المنقول من علم الأصول لعلاء الدين المرداوي. قال ثم إن مصنفه شرحه في مجلد وسماه الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، فضم هذا الكتاب إلى ما قلت لك قبل ذلك. ثم ذكر كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وكذلك كتاب الواضح لابن عقيل، وكتاب التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني، ثم كتاب روضة الناظر وجنة الناظر، الجنة التي يحتمي بها الإنسان عند من أن يصيبه شيء، فيقصد أن هذا الكتاب يتحصن به طالب العلم في علم الأصول. ثم قال الشيخ في وهو يتكلم على روضة الناظر: ثم اعلم أن الشيخ أبا محمد اللي هو ابن قدامة أثبت في أوائل الروضة مقدمة تضمنت مسائل من فن المنطق، كما فعل مثل ذلك الغزالي ثم ابن الحاجب، فمن أجل ذلك تبين أنه كان تابعا للغزالي، لأن أبا محمد لم يكن متكلما ولا منطقيا حتى يقال غلب عليه علمه المألوف. وقد قال الثقات إن إسحاق العلثي وهو إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم الحنبلي لما اطلع على الروضة ورأى فيها المقدمة المنطقية عاتب الشيخ أبا محمد في إلحاقه هذه المقدمة في كتابه وأنكر عليه ذلك فأسقطها من الروضة بعد أن انتشرت بين الناس، فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. بعض المعاصرين من المشهورين في علم الأصول في السعودية ويدرس هذا العلم في جامعات سعودية اجتهد في الطواف على المخطوطات ليثبت أن ابن قدامة لم يحذف هذه المقدمة المنطقية من كتابه. ولماذا هذا التعب والنصب؟ المنطق ليس من علم أهل السنة والجماعة، واخد بالك؟ فلا ينبغي هذا، هو أسقطها، وهؤلاء الحنابلة عابوا عليه، فلما عابوا عليه أسقطها، لأنه اتبع للغزالي في هذا الأمر. فما لنا وعلم الكلام والفلسفة والمنطق، ما لنا وهذا؟ فلذلك يعني لربما جل من يتكلم في علم الأصول في لا سيما في الكليات الشرعية سواء في مصر أو في غير مصر، إنما كان منطلقه من خلال علم الكلام والمنطق. فهذه مسألة عظيمة جدا، وهذا يؤدي إلى صعوبة هذا العلم، ولا ينبغي هذا، ينبغي أن نيسر للناس هذا العلم. ثم قال في آخر الصفحة: ولنرجع إلى الكلام على الروضة فنقول إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا. فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول مقام المقنع، إن المقنع كما قلت لك هو كتاب أيضا لابن قدامة، كل الكتب التي آتت من بعده تلخص وتشرح وهكذا بين كتب الفروع. ولقد ابتدأت في شرحه على وجه يوضح مناره ويكشف أستاره ولله الحمد. وقد ذكرت قبل ذلك كتاب التذكرة لبدر الدين الحنبلي، إن شاء الله سأبدأ في شرحه بإذن الله تعالى بعد العيد بفضله سبحانه وتعالى، يعني حتى يطبع. هو كتاب من كتب الحنابلة ومتن ولله الحمد والمنة خالي تماما من علم الكلام تماما، إلا في مقدمته ما يقرب من صفحة ذكر فيها مع تعريف الحد وتعريف بعض المسائل من مسائل المنطق لا يتعدى الصفحة فقط. أما بقية الكتاب فقائم على مذهب الدليل. فقال بعد ذلك ذكر بعض الكتب ككتاب الكفاية والمعتمد والعدة، قال الجميع للقاضي أبي يعلى، ومنها مسودة بني تيمية. ليه بني تيمية؟ لأن الذي ألفه ثلاثة، يعني ألف مجد الدين اللي هو الجد ولم يكمله، فأتى من بعده ابنه ولم يكمله، ثم أتى بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب بقية الكتاب. فقال: وهم الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين. وكذلك كتاب المقنع لابن حمدان، ثم كما هو موجود عندك ومنها ومنها ومنها بعض الكتب التي يرجع إليها. ثم قال بعد ذلك: وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام، يقصد كتب أدلة الأحكام التي تجمع أحاديث الأحكام ككتاب بلوغ المرام الذي شرحه الصنعاني، وكتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني وهكذا. فهذه كتب يرجع إليها في معرفة أدلة الأحكام، وعندما يرجع إليها مع شرحها فهذا يبقى نور على نور إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: ولمحمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق تعليقة على المنتقى أيضا لم تكمل، يعني لذلك قال في بدايتها: فأجلها وأوسعها وأنفعها. كتاب من؟ المنتقى لمجد الدين ابن تيمية الذي شرحه الشوكاني وأشرحه هنا في المسجد يوم الاثنين. قال: ومنها بعد ذلك كتاب الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد بن أحمد المعروف بن عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق، ولكنه لم يكمل بل تمم منها 7 مجلدات. ثم قالوا: منها عمدة الأحكام الكبرى للإمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي. ثم بعد ذلك بعد أن نتكلم في كتب أدلة الأحكام في بداية فقرة قال: واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا الموضوع والمورد العذب والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. الصفحة التي تركتها إنما هو يتكلم فيها عن شرح هذه الكتب، كتب أدلة الأحكام. فبدأ يتكلم على المسند فقال: وجعل الجنة مثواه، وإنما منع الاشتغال به اشتغالا كالاشتغال بالسنن أمور. يعني هو يبين لك لماذا لم يجتهد الحنابلة في خدمة كتاب الإمام أحمد المسند. قال: أحد هذه الأسباب كونه مرتبا على أحاديث الصحابة، وهذا الترتيب أصبح غير مألوف عند المتوسطين والمتأخرين، فصار بحيث لو أراد محدث أن يجمع أحاديث باب منه احتاج إلى مطالعته من أوله إلى آخره، وهذا أمر عسير جدا. لماذا؟ المسانيد عامة يأتي فيقول مسند أبي بكر، فيأتي بكل أحاديث أبي بكر التي تكلم فيها في التوحيد، في العقيدة، في القصاص، في الديات، في الصلاة، في الحج، وكذلك بقية الصحابة. أما كتب السنن، الكتب كل كتب السنن إنما قسمت على حسب الأبواب الفقهية: كتاب الحج، كتاب الصلاة، كتاب الديات، كتاب التفسير. فهذا يجمع لك العلم، فيجمع لك المحدث كل ما هو موجود في كتاب التفسير، كل ما هو موجود في كتاب الحج. فهذا خلى منه المسند، لأن هذا هو صنيع الأئمة في كتابة الحديث من خلال المسانيد. ثانيا عزة وجوده لطوله، يعني عز وجوده، عزة وجوده لطوله، فإنه قد ضم 30,000 حديث، وزاد عليه ولده الإمام عبد الله 10,000، البعض قال 20,000، فصار 40,000، زيادات زوائد وزيادات، عبد الله قالوا 20,000، قال فصار 40,000. وقد بلغنا أن الحفاظ الكبار كانوا يعجبون إذا ظفروا بأجزاء منها، كان صعب أنه يبقى موجود. مسألة طبع الكتب الآن هي مسألة من فضل الله علينا، في القديم متقدمين ما كان الأمر كذلك، وللأسف مع كثرة طبع الكتب قلت الهمم للحفظ وللوقوف وللتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم قال ثالثها أن عزة وجوده كانت سببا لعدم خدمته كما خدمت السنن، يعني ما كانش موجود، والذي ظفر ببعضه بأجزاء منه ولم يظفر به كله. ثم قال: وقد حكى الحفاظ أن الإمام أحمد اشترط ألا يخرج في مسنده إلا حديثا صحيحا عنده. قلت، أي ابن بدران، وهذا صحيح بالنسبة إلى أحاديث الأحكام، لأن المسند يشمل كل السنة، لأن الإمام أحمد قال، يعني أراد أن يجعل هذا الحديث مرجعا للأمة، فإذا اختلفتم في حديث فارجعوا إلى مسنده، فإن لم يكن فيه فليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام أحمد كما ذكره ابن بدران عن ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في العقد الثاني أو الثالث. فالشاهد فجمع كل الأدلة وكل الأحاديث، فقال هنا: وهذا صحيح بالنسبة إلى أحاديث الأحكام. وقد روى عنه أنه قال، إذا كان الحديث في الحلال والحرام شددنا، وإذا كان في غيره تساهلنا. واخد بالك؟ كما نقل عن أهل العلم من السلف والخلف أنهم كانوا يتساهلون في رواية الآثار الموقوفة، أما الأحاديث المرفوعة فكانوا يجتهدون جدا، فذلك قال تشددنا في مسألة الحلال والحرام اللي هو إيه؟ أحاديث أدلة الأحكام في الصلاة وفي الحج وفي البيوع وفي الزكاة وهكذا. وحكي وحكى البعض عن أبي موسى المديني أنه قال إن فيه، أي في المرسل، في المسند، أحاديث موضوعة، كذا قال. وتبعه الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات فأورد فيه أحاديث من مسند الإمام أحمد، وانتصر له الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني انتصر الإمام أحمد وللمسند في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. وبين خطأ ابن الجوزي ورد عليه أحسن الرد، وأبلغ من ذلك أن منها من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، مع أن ابن الجوزي من أئمة الحديث، ولكن أورد حديثا مخرجا في صحيح مسلم. طب كيف يفعل هذا؟ وقف على رواية للحديث فيها كذاب مثلا أو وضاع أو ضعيفة جدا، فجعلها في الموضوعات. وللحديث طريق آخر في مسند الإمام أحمد صحيحا، فلعله لم يقف على هذه الرواية. حتى قال ابن حجر: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزي حيث حكم على هذا الحديث بالوضع. والأحاديث التي تكلم عليها ابن حجر في كتابه هذا إنما هي قليلة، ما يقرب من 20 أو 30 حديثا. فلذلك المسند كتاب المسلمين في الرجوع إلى سنة الإمام أحمد، وكانت قبل الصحيحين البخاري ومسلم. قال: ولعل الذين قالوا بضعف أحاديث من مسنده جاءتهم من طرق ضعيفة غير طريقه، فضعفوها باعتبار ما جاءهم من طرقها، وكثيرا ما يذهب إلى مثل هذا أصحاب الحديث مما لا يحيط علما بالطرق. فتأمل هذا واحفظه واعتبر به كتب الحديث، فإنك تجد الأمر واضحا. يعني إيه؟ أصحاب الحديث، أهل الحديث، لربما وقفوا للحديث على 50 طريقا، كما قال السيوطي كذلك، أو أكثر من 50 حديث. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ضعفه لربما جل المحدثين، فتتبع له السيوطي 50 طريقا فصححه بهذه الطرق. وقف على طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، وقد يقف المحدث على طرق سليمة ليس فيها راو ضعيف أو مجهول، وليس فيها انقطاع أو إرسال. فلذلك الوقوف على الطرق مهمة. ثم قال: واختصر المسند الشيخ الإمام سراج الدين علي بن علي. طبعا المسند لا يختصر، إنه لابد أن يرجع إلى هذه الأحاديث، ولكن لربما قصد ماذا؟ تكرر الأحاديث. يعني أنا من سنين عدة لما قرأت المسند إلى آخره كنت أرقم الأحاديث التي هي غير مكررة، واخد بالك؟ يعني أقرأ فأجد حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يكرره الإمام أحمد، يعني هو مثلا رواه أبو بكر في مسند أبي بكر، ثم رواه عمر في مسند أبي عمر بن الخطاب، ثم رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في مسنده. فكل هذه الروايات في النهاية حديث واحد. فبدأت أرقم الأحاديث التي لم تكرر، فهذا الأمر يجعلك تعلم أن الأحاديث غير المكررة قليلة. يعني مثلا كذلك في البخاري وفي كل الكتب، البخاري يكرر أحاديث كثيرة، فلو وصل البخاري إلى أكثر من 7000 حديث، عند حذف المكرر لا يصل إلى نصف هذا. ثم قال: وممن رتب المسند على الأبواب على علي بن حسين بن عروة كذا، ذكره السخاوي في الضوء اللامع، وهذا اكتسم ماه الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري. وللأسف يعني اجتهد الساعاتي في ترتيب المسند، وهو مطبوع وموجود، فرتب المسند على الأبواب الفقهية، وهو كتاب مشهور، وهذا الساعاتي أبو حسن البنا نسأل الله السلامة والعافية، ولكن هذا كتاب مشهور فدعوكم منه. يعني ثم قال بعد ذلك فصل: وأما ما اتصل بنا خبره من كتب التفسير لأصحابنا فزاد المسير في علم التفسير، وهو في 4 أجزاء للحافظ أبي الفرج بن عبد الرحمن، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوزي، وكذلك تفسير أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري، فهذان تفسيران مشهوران للحنابلة. وطبعا تكلم الشيخ شيخ سالم تيمية في مجموع الفتاوى على قاعدة التفسير، على قواعد في فن التفسير، وفسر الكثير من القرآن، وكذلك ابن قدامة، ثم ذكر بعض الأمور الأخرى، ثم قال بعد ذلك فصل: وأما ما اتصل بنا من كتب الطبقات الخاصة بتراجم أصحابنا، والطبقة كما عرفها الأصوليون المحدثون جماعة اشتركوا في السن والمشايخ، جماعة من المحدثين في سن متقارب، وكانت مشايخهم واحدة، أخذوا العلم عن مشايخ واحدة وسنهم متقارب، فسمي هذا بالطبقة. فأجلها، أجل هذه الكتب، لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي الشهير ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى المقتول في داره ليلى. وقد جعل هذه الطبقات على شوف نسأل الله السلامة والعافية، فانظر هذا إمام من أئمة العلم وقد قتل في نهاية عمره. وقد جعل هذه الطبقات على سير الطبقات الأولى ثم الثانية طبقات، كما يفعل كذلك في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، وطبقات الصحابة، وطبقات التابعين وتابع التابعين وهكذا. فهذه كتب ترجمة للحنابلة. قال: ومنها المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعلامة برهان الدين إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد ابن مفلح صاحب المبدع. ومنها طبقات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي، واسمه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، وكذلك منها الرياض اليانعة في أعيان المئة التاسعة، وكذلك النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن كمال الدين بن محمد الدمشقي. ثم بعد ذلك عقد فصلا سماه فرائد فوائد، ذكر فيه هذه مسائل، يعني تكلم في أولا الأمر من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أمورا. بدأ بالأمر الأول أن يعرف فن الحساب، وقبلك قال أنك ستستخدمه في المسائل الفرائض السدس والنصف والثلثان وهكذا يعني. فقال ثم بعد ذلك قال فن المساحة، ويعني هو تكلم في مسألة فن الحساب وتفرع فيها بما لا يعنينا كطلبة علم للفقه. ثم قال فن المساحة الذي هو فن من فنون الهندسة، وهو فن يحتاج إليه في مسح الأرض، ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع. هو الشيخ يريد أن يلم لك كل شيء. أما هذان الفنان فما تكلم عليهما أهل العلم سواء من الحنابلة أو غير الحنابلة بشكل مستفيض وبشكل يبين لك أهمية هذا الأمر. ثم قال الأمر الثالث فن الميقات، إذ به تعرف جهة القبلة للصلوات، وتعرف به الأوقات وتصحيح الساعات المخترعة لمعرفة الأوقات. قديما ما كانت هناك الساعة وما كانت هناك هذه الأمور الحديثة، أنت ما عليك إلا أن تنظر في النتيجة فتعرف وقت العشاء فتقوم لتؤذن. أما قديما فالإنسان يعرف متى يؤذن، هو ينظر في الأفق وفي السماء، ومتى يكون الفجر الصادق، ومتى يكون وقت الزوال هو الظهر. فهذا من هذا الباب. قال: وأن يعرف من النجوم ما به يعرف القبلة إن كنت في صحراء. طبعا هذه أمور نادرة فلذلك أمر عليها مر الكرام. والأمر الرابع معرفة تراجم علماء مذهبه، الرجوع إلى كتب الطبقات وكتب التراجم التي تعلم وكتب الضعفاء المتركين. ثم الأمر الخامس أن يكون له إلمام بفن العروض والقوافي. لماذا قال هذا؟ لأن الكثير من المتون سواء في الفقه أو في الأصول كنظم الورقات مثلا للعمريطي، وكذلك في الفروض يكون على نصب، كما يفعل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفعل ذلك في كتاب القواعد الفقهية وفي كتابه شرح نظم القواعد الأصولية. فهذا يقرب المعلومة إلى طالب العلم. ثم قال بعد ذلك الأمر السابع أن يتعلم من فن التجويد ما يعرف به مخارج الحروف وما لا بد للقارئ أن يعلمه. لا ينبغي عليك كطالب علم طالب فقه ألا تحسن قراءة القرآن، هذا أمر سيء للغاية. ثم بعد ذلك قال لطائف قواعد: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين لأمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام في البسملة، فبدأ يطعن في هذا مسألة عدم الإلمام بمفاتيح العلم، ويشير إلى مسألة القواعد وأهمية القواعد في كل العلوم. ثم قال بعد ذلك، هناك طبعا قال كلاما لا ينبغي، قال: وقد تفطن فلاسفة المسلمين لهذا الداء، فألف أبو نصر الفارابي رسالة في كيفية المدخل إلى كتب أرسطاليس الفلسفية، وحذا حذوه قوم من علماء الشرع، هذا لا ينبغي وليس لنا دعوة به. ثم قال: وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه، أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم، فأقول: لا جرم، أي حقا، أن النصيحة كالفرض، وخصوصا على العلماء، فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب أخصر المختصرات أو العمدة، الذي سنة إن شاء الله بعد العيد للشيخ منصور، متنا إن كان حنبليا أو الغاية لأبي شجاع، وذكر بقية المذاهب. قال: ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. يعني هو يعلم الدعاء والمشايخ كيفية تعليم المبتدئين. قال: تأتي بكتاب العمدة لابن قدامة وتشرحه للمبتدئ من غير أن تزيد. الشيخ المحاضر مطلع على الكتب التي بها الفقه المقارن، فلا يشغل المبتدئ بغير هذا المتن وبغير القول الراجح، لأن ابن قدامة ألف المغني وألف العمدة، فالعمدة للمبتدئ، فيقتصر الشرح على هذا، على الكلام الغامض الذي يحتاج إلى تفسير، وعلى ما موجود وما هو موجود في الشرح العدة شرح العمدة من غير زيادة. لذلك هنا مثلا يوم الجمعة أشرح الدرار المضية للشوكاني، وهو على الراجح من الدليل. أما كتاب نيل الأوطار فهو كتاب فقه مقارن يعرض المسائل ويعرض المذاهب ويرجح، فهذه درجة وهذه درجة، وهذا الذي ينبغي على المعلم. ثم قال: فإذا فرغ الطالب، الفقرة التي بعدها، فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب، واخد بالك، يعني هو كتاب منار السبيل مثلا، أي التدرج بطالب العلم، كما قلت لك العمدة المقنع الكافي المغني. ثم قال: واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرا. لذلك دائما أدندن على أهمية الجمع بين الفقه والأصول. قال: واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرا. فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات أو شرح من يفهم العبارات يعني الكلام، فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح يعني صفة لهذا الشرح شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات، نقله الحنبلي إلى شرح المنتهى، شرح منتهى الإرادات للبهوتي الشيخ منصور البهوتي، وروضة الناظر وجنة المناظر بالنسبة للأصول. ثم قال بعد ذلك: وإذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، خلي بالك ويعلمك مسألة مهمة، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا. يأتي بالمتن جملة من المتن فيختبر نفسه ما الذي استفاده من هذه الجملة، يقول استفدت كذا وصاحب المتن يريد كذا ومراده من هذه الجملة كذا، هذا الذي فهمته، ثم يقف على الشرح، فإذا وافق الشرح ما فهمه يعلم أنه قد ارتقى إلى مسألة الفهم والشرح الطيب. فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، واخد بالك يعني بيتدرج لا يقف على المتن مع الشرح ابتداء ولكن يقف على المتن ويجهد نفسه في الفهم، يعلم نفسه كيفية الفهم، ثم بعد ذلك يرى ماذا قال أهل العلم. وهذه طريقة مهمة فعلا كنت أفعلها وأفعلها الكثير في بداية الطلب، لأن هذا ينشط عندك مسألة الفهم، يعني الإنسان يتعود أن ينشط عقله لفهم الكتب التي أمامه، لا يقيم أمره على التقليد ولكن ينشط عقله للإفادة. قال: ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشية إن كان له حاشيته، إن كان له حاشية، الحاشية يعني تفسير مبسط يأتي مثلا على المتن فيعلق على بعض الكلمات القليلة، أما الشرح فشرح كل كلمة إن أمكن. قال: مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا، يحفظ المسائل ويفرع عليها، فحفظناه حفظ فهم وتصور، فهم لابد من الفهم، الفقه في اللغة الفهم لا حفظ تراكيب وألفاظ، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن. لذلك كنت دائما أقول للإخوة حتى تفهم الدرس قبل أن تأتي اقرأه ثم تسمعه مني مشروحا، ثم بعد أن تذهب إلى بيتك تقرأه مرة أخرى فيثبت بإذن الله. لماذا تقرأه قبل أن تأتي؟ لأنه قد يقف عندك مسائل أو كلمات تحتاج إلى شرحها، فإذا أتيت يعني وقفت على هذه الكلمات وسألت المحاضر والشيخ على هذه الكلمات أو على طريقة الاستنباط أو ما شابه أيا كانت هذه المسألة، فلربما تكون في المحاضرة وتغفل أو تنام فلا تنتبه لكلمات ترجع إلى البيت، فإن أردت أن تقرأها علمت أنك كان ينبغي لك التحضير لتسأل المحاضر على هذه الكلمات. فلذلك كما قال الشيخ هنا فأنت تقرأ قبل أن تأتي ثم تركز جدا وتستحضر الهمة والتركيز مع الشيخ، ثم بعد ذلك تقرأه مرة أخرى فيثبت الأمر في عقلك إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك فقرة بعدها: ثم إن الأولى في تعليم المبتدئ أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الاختصار العسرة على الفهم، كمختصر الأصول لابن الحاجم والكافية له في النحو، لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهما وفي أمثالهما من التخليط على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه. معنى الكلام، هناك بعض الأزمنة ما الذي كان يحدث؟ يأتوا بالكتب يعني أزمنة المختصرات، مثلا كتاب المستصفى للغزالي، فيأتي من بعده من يلخصه فيقل حجمه، ويأتي من بعده من يلخص التلخيص، ثم يأتي من بعده من يلخص تلخيص التلخيص، هكذا إلى أن تكون هذه المتون ملخصة جدا وعسرة جدا، لأنه لخص التلخيص تلخيص التلخيص. فالتلخيص إنما يكون هناك كلام في سياق المؤلف، وهناك ضمائر تعود على بعض الكلمات حتى تفهم، فأصبحت هذه الملخصات كالرموز وكما نقول كاللوغاريتم، أمور لا تفهم، فهذا لا ينبغي. ومن أشد الأمور التي أصابها هذا الأمر مختصرات أصول الفقه مع ما فيها من الصعوبة ومع ما فيها من المنطق والفلسفة وعلم الكلام، فخاطبوا الناس بغير لغة الكتاب والسنة. فلذلك لا ينبغي أن يبدأ طالب العلم بهذه المختصرات العويصة، ولكن هناك مختصرات سهلة إن شاء الله. ثم قال: وحاصل الأمر في فقرة بعدها أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيما يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم، وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة وربما لم توجد الفائدة أصلا. على حسب المتلقي، المحاضر ينظر إلى من أمامه، وإنما يأتون ويجهدون أنفسهم في المسير إلى حلقة العلم للتعلم، فيختار الكتاب الذي ينفعهم والذي يفهمونه والذي يحصلون من ورائه. هذا هو الغاية من المحاضرة، تفهيم الإخوة، فلا بد أن يحسن المحاضر ابتداء ما يشرحه. قال: وطرق التعليم أمر ذوقي وأمانة مودعة عند الأساتذة، فمن أداها أثيب على أدائها، ومن جحدها كان مطالبا بها. وقد أودع ابن خلدون في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المباحث. لابد أن تكون على علم، مثلا يقول ابن خلدون، ابن خلدون متكلم فيلسوف كبير، فقول المؤلف أودع ابن خلدون في مقدمة تاريخه نفائس، هذا منه رحمه الله تجميل لكتاب ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، وابن خلدون فيلسوف، فلا ينبغي أن يقرأ كتابه أصلا. فلذلك ينبغي على أهل السنة والجماعة عندما يكتبون لطلبة العلم لا يعزون، لا يرجعون الطالب العلم، لا يعزونه إلى كتب الفلاسفة والمنطق، وإنما يرجعونه إلى كتب أهل السنة. ولله در بن عرف المالكي حيث قال، وهذا أسلوب مدح، قال: إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة، أي فائدة يعني، وتقرير إيضاح لمشكل صورة، وعزو غريب النقل أو حل مقفل أو إشكال أبدته نتيجة فكرة، فدع سعيه سعيه وانظر لنفسك واجتهد، فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد، ولا تتركن، فالترك أقبح خله. الخلل هي الخصلة والصفة، يعني عايز يقول لك مجلس العلم لو لم يكن لم تستفد منه من الشيخ بمعلومة فقهية أصولية بقاعدة بمعنى حديث بمعنى آية، فلا عبرة بهذا المجلس. ثم قال: رد العجز على الصدر، كما بدأ عجز البيت على صدره، رد الانتهاء الكتاب على صدره. ف يعني أنا أردت يعني حتى ننتهي من الكتاب قبل رمضان إن شاء الله، هذه إن شاء الله آخر محاضرة بالنسبة لهذا يوم السبت، ونبدأ إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى بعد رمضان، لربما بإذن الله تعالى كنا أحيانا هيأتي العيد لربما يوم الخميس أو يوم الجمعة، فالأسبوع الأول طبعا ليست هناك درس، والسبت الذي بعد العيد مباشرة نكمل إن شاء الله. فقال رد العجز على الصدر. لا يخفاك أيها الفاضل أننا صدرنا كتابنا وزيناه بما نقلناه عن إمام أهل السنة والأثر أحمد بن حنبل من رسائل التي نقلت عنه في أصول الدين. أصول الدين هو أصول السنة، منهج السنة والجماعة وبيان معتقد الصحابة السلف شريعة الفرقة الناجية. قال مما فيه كفاية لمن كان سلفيا، وعن لنا بدا لنا الآن أن نختم كتابنا بذكر شيء مما ألفه علماؤنا مذهب السلف ليكون البدء موافقا للختام، رجاء منه تعالى أنه كان كما وفقنا للتوحيد وجعلنا من أهله، أن تكون الخاتمة على توحيده تعالى الخالص من الزيغ والإلحاد بمنه تعالى وكرمه. فنقول هو يريد أن يوقفك على الكتب التي كتبها الحنابلة في علم التوحيد والمعتقد وأصول السنة. فأعلم بشكل إجمالي أن الكتب التي يرجع إليها في معرفة منهج أهل السنة والجماعة وفي أصول السنة وأصول الدين وفي تفسير قول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فقه الناجية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنما يرجع إلى هذه الكتب الأم. أولها كتاب الإمام الحنبلي العكبري ابن بطة العكبري الإبانة الكبرى. الإبانة الكبرى هذا من أجود الكتب وأوسعها في معرفة منهج أهل السنة والجماعة. ومن بعدها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي، والثالث كتاب الشريعة للإمام الآجري. فهذه الكتب الثلاثة من أجمع وأشمل الكتب التي شملت منهج أهل السنة والجماعة بالأحاديث والآيات والآثار. وأضف إليها كتاب الإمام البربهاري الحنبلي وهو شيخ ابن بطة، كتاب شرح السنة للبربهاري، وقد شرحه الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب إتحاف القاري في التعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري، وأنا أشرحه يوم الجمعة بعد الجمعة إلى العصر. فهذه كتب شملت عقيدة السنة والجماعة. طبعا الكتب كثيرة بعد ذلك، كتاب شرح السنة للمزني، كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة صاحب المغني، كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية، كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، كتاب منهاج السنة السنة النبوية للإمام ابن تيمية. كتب كثيرة أشملها ما قلته لك الكتب الثلاثة الأم التي يرجع فيها لمعرفة شريعة الفرقة الناجية، لأن النبي قال في الفرقة الناجية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلن تنجو إلا عندما تعرف ما هي الفرقة الناجية. فبدأ يتكلم إن الكتب المؤلفة في هذا العلم ليست محصورة بمؤلفات أصحاب الإمام أحمد، بل جميع علماء القرون الثلاثة وعلماء الحديث بأجمعهم على معتقد السلف، لا يشذ منهم عن ذلك إلا من جعل الفلسفة طريقه التي يعول عليها وأساسه الذي يبني عليه، غير ملتفت إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعون بإحسان. هذا هو الأصل. فلذلك جمعت هذه الكتب، كتاب شرح أصول الاعتقاد والشريعة وكتاب الإبانة الكبرى، الآثار، فكانت من أجود وأشمل وأجمع كتب هذه الكتب. قال فأعظم كتاب في هذا النوع كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، فهما الشفاء من الداء العضال والهدى من بيداء الحيرة، صحراء الحيرة والضلال، فلا يحتاج بعدهما أو يحتاج بعدهما إلى تأليف ولا إلى تنميق وترصيف تصنيف، ولكن لما ترجمت كتب الحكماء لما ترجمت كتب الحكماء وظهرت الفرق ترجمت الكتب، أنا كما قلت لك في عهد المأمون والواثق ترجمت كتب اليونان، فلما دخلت الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ظهرت الفرق. قال: وظهرت الفرق وتبع أهلها مقالات أرسطو وأفلاطون وسموا ما بنوه على ذلك بالعلم الإلهي. احتاج علماء السلف لتأليف الكتب وتصنيفها للرد عليهم. قبل ترجمة هذه الكتب ما كانت هناك حاجة للتأليف والتصنيف في المعتقد لأنه معلوم محفوظ، وهم كانوا أهل فصاحة وأهل حفظ فكانت في الصدور. فلما ترجمت ودخلت الفلسفة والمنطق فسدت الأمة وظهرت الفرق فألفوا هذه الكتب. قال: وتكلم الأئمة بالرد على من حاد عن الطريقة المثلى، فكثر الشغب وتفاقم الأمر، وثبت أتباع الإمام أحمد على سبيل الكتاب والسنة ونضلوا عنهم أشد النضال، وألفوا في ذلك كتبا مختصرة ومطولة، ولم يتعدوا عما كان عليه السلف والتابع الصحابة والتابعون والأئمة الموثوق بهم كأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد أي القاسم بن السلام وداود أي الظاهري وأمثالهم، ولم يثنهم عن عزمهم. فانظر إلى الكلام: طلاقة لسان مخادع، ولا سفسطة متأول، ولا بهرجة ملحد، ولا زخرفة متفلسف. ما ظهرت هذه الأمور إلا بعد ترجمة كتب الكلام والفلسفة والمنطق الذي غزى النواحي العقلية وأعرض عن الكتاب والسنة. هذا هو، نسأل الله السلامة والعافية. فأمور وتجد شياطين من شياطين الإنس من هذا الباب يحلون للناس ما حرمه الله. لما يخرج هذا الهالك الذي أهلكه الله أخو حسن البنا اسمه جمال البنا، كان يخرج على القناة الفضائية المصرية ويتبول من فمه، فمن هذا التبول قال: السجارة إذا شربها الصائم لا يفطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ هناك شيطان مريض في العزبة عندنا هنا يقول السجائر ليست بحرام بل مكروهة، خبيث وتكفيري وجاهل. بإجماع أهل العلم وإجماع أهل العقل أن السجارة حرام. لماذا؟ أن السجارة قد تؤدي إلى الموت، والأطباء بإجماعهم يقولون هذه من أسباب الموت. الآن كل علبة سجائر عليها هذه تؤدي إلى الموت وإلى سرطان في الرئة، والنبي قال: لا ضرر لا ضرار. وقال واصف النبي: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الآية من سورة الأعراف أواخر سورة الأعراف دليل قطعي على تحريم كل خبيثة يؤذي الإنسان بها نفسه أو غيره. فتدخل المناحي العقلية ويحلون ما حرمه الله، كيف هذا؟ وما كلمة مكروه؟ المكروه في لغة القرآن والسنة الحرام، لما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وبين حرمة الزنا وحرمة القتل وحرمة أكل أموال الناس بالباطل وحرمة التكلم على الله بدون علم، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فيأتي رجل يقول السجائر ليست بحرام فهي مكروها، فهذا غبي لا يفهم وجاهل، ولكن يتبعه الناس لأنه يدخل إليهم من مدخل العقل. فدخول مسائل الكتب الفلسفة أضرت بالأمة ضررا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك قال: ولم يثنهم عن عزمهم طلاقة لسان مخادع، ولا سفسطة متأول، ولا برهجة ملحد، ولا زخرف متكلم. ثم قال بعد ذلك: ثم أعلم أن أجل كتب اعتقاد السلف ما نقله الأئمة الموثوق بهم ورواة الثقات عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم أكثر من القول في الاعتقاد الصحيح ولم تختلف كلمتهم فيه. وقد بنى أبو جعفر الطحاوي عقيدته، عقيدة الطحاوي، العقيدة الطحاوية، وشرحها ابن أبي العز الحنفي في مجلد خرجه وخرج أحاديثه الإمام الألباني رحمه الله. وغيره طبعا. ثم بعد ذلك وأكثر ما من روي عنه من هذا الشأن الإمام أحمد في بداية الكتاب في العقد الثاني بين فيه الرسالات التي نقلت عن الإمام أحمد في أصول السنة، وشرحت جزءا من أصول السنة في رسالة من الرسالات. ثم بعد ذلك تكلم على أبي الحسن الأشعري وأنه رجع إلى منهج السنة والجماعة وألف كتابه الإبانة، وظل 40 سنة على منهج المعتزلة، ثم بعد ذلك قيده الله للرد على المعتزلة، فكتب للرد على المعتزلة وكتب كتبا تبين أنه على منهج السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال: وحيث أفضى في بداية الفقرة، وحيث أفضى بنا الكلام المقال إلى هذا الحد، لزمنا أن نقول قد ألف العلماء الأعلام في بيان ما كان عليه السلف كتبا لا تحصى، مطولة ومختصرة، وأنا أرشدك إلى بعضها، لأن من طالع كتابا منها فكأنه قد طالع الكل. فعلا في هناك مجلد كده ضخم مكتوب عليه متون العقيدة، متداول في المكاتب أهل السنة، شمل يعني مثلا العقيدة الوسطية، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، عقيدة الحميدي، العقيدة الوسطية الطحاوية، فهذا ينبغي أن يكون عندك في مجلد، هناك كده مجلد يعني صغير ولكن كبير، يعني أكثر من 300 صفحة تقريبا أو أكثر، فجمع هذه المتون تكون عندك، لأن مثلا متن الحميدي حوالي صفحتين ولكن بها خلاصة العقيدة، فتجد إذا قرأت هذه المتون كلها تؤكد على نفس المعنى. لذلك قال: إذا طالع، لأن من طالع كتابا منها فكأنه قد طالع الكل. لكن المرجعية لهذه الكتب الثلاثة: الأجري للشريعة، وكتاب اللالكائي، وكتاب ابن بطة. فبين أن أول يعني قال فأجل ما كتب في هذا الموضوع رسائل الإمام أحمد، وأحسن طريقة لمن يطلب التحقيق والبرهان كتب شيخ الإسلام تيمية. طبعا مجموع الفتاوى عندك إنما جعله، بل جعل حياته كلها الإمام ابن تيمية للرد على أهل الأهواء من الملاحدة والمناطقة والصوفية والأشاعرة وكل والباطنية وكل هؤلاء، فمجموع الفتاوى يعني بحر واسع لمسائل المعتقد. ثم بين القسم الأول مسألة، قال: ثم أعلم أن كتب أولئك القوم تنقسم إلى قسمين. فبين القسم الأول مسألة الفرق، وأفضلها كتاب الشهرستاني، وكتاب أيضا ابن حزم الفصل، يبين الفرق ويرد عليها ويبين ضلالها. قال: وقد قال ابن بدران على كتاب الشهرستاني: هو عندي خير كتاب صنف في هذا الأمر. ثم قال: والقسم الثاني منها ما هو موضوع لبيان مذهب السلف. واخد بالك، ده مثلا عقيدة الوسطية، يبين مذهب السلف، يبين مذهب السلف في مسألة الخروج على الحكام في حرمتها، في عذاب القبر، في القضاء والقدر، في هذه الأمور، في الميزان، في الحساب، في الشفاعة. قال: منها العقيدة الحموية وشرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها لمعة الاعتقاد إلى سبيل الإرشاد للموفق ابن قدامة، ومنها مختصر نهاية المبتدئين. ثم ذكر كتاب الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية. قال: وهي 100 بيت و10 بيتا نظمها الشيخ العلامة محمد ابن أحمد السفاريني، ثم شرحها في مجلد وسماها لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية. شيخ ابن عثيمين رحمه الله أكثر من شرح المتون في كل العلوم الشرعية، فشرح عقيدة السفاريني وهو موجود في مجلد. وكذلك قال: منها كتاب المعتمد ومختصره كلاهما للقاضي أبي يعلى. ثم قال: ومنها الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة، وهو الذي أقول لك عليه، يسمى الإبانة الكبرى. ثم بعد ذلك قال: ومنها كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للمحدث الكبير أحمد ابن محمد المعروف بالطرائفي، وكتاب اللطيف يذكر فيها الفرق المبتدعة وينصر مذهب أهل الحديث. ثم قال: ومنها غير ذلك مما لا يحصى مما هو مشهور، إلى أن قال: وهنا ألقى القلم عصاه واستقر به النوى، فما أجاد به فمن فضل الله مفيض الجود والإحسان والكرم، وما عساه أن يكون زل به التمس عنه عذرا، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، فنسأله تعالى أن ينفع بما حررناه، وأن يقبل ما رقمناه أي خططناه يعني، وأن يجعله مقبولا منتفعا به، فإنما الأعمال بالنيات حسبنا الله ونعم الوكيل. فبذلك نقول قد انتهينا من الكتاب، وكما قلت لك العقود الخمسة هي خلاصة هذا الكتاب، وما بعده مجرد يعني ذكر للتراجم وللكتب. لذلك في هذه المحاضرة يعني كنت أمر على هذه المسائل لأنها ليست لا تحتاج إلى شرح. فبقي كما قلت بإذن الله تعالى بعد العيد إن شاء الله نبدأ في كتاب العدة شرح العمدة، وفي نفس الوقت على رغبة الإخوة نشرح الشرح، يعني المحاضرة تنقسم إلى قسمين: فقه وأصول فقه في شرح العقد الخامس في كتاب اللي هو العقد الخامس في كتاب ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل على رغبة الإخوة، فتسير إن شاء الله هكذا المحاضرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.